التربية الإيمانية، يعني كيف أصدق منك أن أراك هذا الإبن الطري، يعني كيف يعني أجعله واثقا بالله متصل بالله، لأنه حينما أصحح له العلاقة العمودية تصح له العلاقة الأفقية، حينما أصلح له العلاقة العمودية بينه وبين الله تعالى بإذن تصلح العلاقة الأفقية بينه وبين الناس. إذا أي شخص غص علاقة قوية مع الله، غص معية الله كما كانت الأنبياء من قبل، حتما سوف تكون له يعني معية مع الناس وتعامل مع الناس والرفق بالناس وتواضع مع الناس إلى آخر الأمور، ولكن شرط أن يكون لديه علاقة وطيدة بالله تعالى. إذا لذلك ركز على هذه النقطة، التربية الإيمانية، والموضوع طويل جدا شائك، لذلك ركزت على هذه التربية، أسأل تعالى أن يعني يوفقني أن أوديها حق الأداء. التربية الإيمانية أيها الأخ الكريم وأيها الولي الكريم وأيتها الأم الفاضلة تبدأ يعني أدعد أبناؤنا ترون نغسيم زنصم منذ نعومة أظافرهم، منذ أن يكون يعني أن يكون جنينا في بطن أمه، وقبل ذلك في اختيار كما قلت في مرحلة ما قبل الزواج اختيار الزوجة واختيار كذا، هذه الأمور كلها تساعد على صلاح الذرية. نبيق القاعدة اتفقنا عليها في الحصة الأولى، أنه يعني إذا أردنا صلاح ذريتنا وصلاح أبنائنا يجب أن نصلح أنفسنا، يعني كيف يفلح من لا يرى مفلحا، ولممكن جنحد يعني كيف يستقيم الضل والعود أعوج، لا يمكن أن أرى صلاح الإبن ولكن صلاح الوالد غير ضروري، كما يقول الشاعر ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني أيها الأحبة في الله نركز على التربية الإيمانية. التربية الإيمانية قلت جميل أن أربط الإبن بربه سبحانه وتعالى، أن يكون موصولا بخالقه، موصولا بالذي خلقه، بالذي رزقه، بالذي أنشأه، بالذي صوره، بالذي أحسن صوره، هذا الخالق العظيم متر وطف لدوح حدي منذ صغاره، حتما تكون التربية سليمة جدا، تكون التربية سهلة مرنة. نحن الآن نشكي نتلس سيد بابا، نتلس مربين، نتلس الأولياء، معلمين كذلك، نتلس أنه بورخص نغرون نفوس، نجمت نربى، لا يمكن يستحيل أن نربيهم، ولكن لا يوجد هناك مستحيل، توجد هناك أسلوب جاف، كما نقول دائما لا يوجد هناك طريقة يعني لا إصال جاف أو مادة جافة أو معلومة جافة، بل هناك أسلوب جاف، إلا فرق بين إيصال المعلومة وبين الأسلوب. جميد نتربى كل نتربى الصغير الكبير الأب الأم المعلمون الوعاظ في المساجد، ولكن أسلوب التربية كيف هو؟ إذا نحتاج إلى فن التربية، إلى أسلوب التربية. إذا لذلك ركزت على هذه النقطة، التربية الإيمانية. يعني تحدثت لكي لا أطيل في المقدمة، تحدثت عن مرحلة ما قبل الزواج، ثم تحدثت عن مرحلة الأجنة وهي مهمة جدا. لدينا نحن الآن في مرحلة المرحلة ما بعد الوضع حتى السنة الثانية، نوضني مرحلة ما بعد الوضع حتى السنة الثانية. قلنا أيها الأحبة في الله في رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني خير مثال وخير قدوة، الرسول صلى الله عليه وسلم جنغت على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ترك لنا سنته أنه أي مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالابن حينما يولد، النغ في الحصة الماضية أن الابن حينما يكون في بطن أمه جنينا لتحس ليشعر ماذا يعني ماذا يحيط به، ليحس ما تحس به أمه، كل هذه الأمور يشعر بها الابن، لذلك يعني نفسية الابن تبدأ يعني لما يكون جنينا في بطن امه. رأينا بعض التجارب

بسلسلة ذلك يجب أن نحرص على أن نذكر الله عز وجل أمامه دائما كما قلت. فبدلا من أن أقول أسنى قصرة يعني إني يابا ديما نغيني يما يعجب نغمي لا أطفل يتلقى يما كلام جميل جدا. وأية نجوى كنجوى يا طفلي يقول أبي فأقول بنية كلمة جميلة جدا. فنجيهم بابا ووعدهم بابا وهتفهم بابا ومنادتهم كل شيء بابا جميل. تحس بالقرب منهم اللي زقيبة وتحس أمك بالقرب بيختار يعني لا يعني لا أن يعني لك في ديس مين اللي تسجي بنية أمي أي اللي يتحس باللي لك خصت. ولكن أجمل من ذلك جميل أن ولكن أجمل مليح مين اللي يقرأ الله يا ربي يذكر رب سبحانه في كل امر يا الله. ونسمع دائما الى ان يكون لفظ جلال ملامس لسمعي حتى يحفظها يعني ديما تمزق تص اي شيء الله. لم بعد سبحان الله العظيم طلحن توني بورغس ملي حتى عود كلمة الله غدا المؤذن ادي السسم. وهذه قد لاحظتها مرارا عند بعض الابناء ادي الله اكبر لا اله الا الله ادي السسم. اذا ايها الاحبة في الله نواصل هذا الحديث. قلت إذن حينما يكون يعني لا يدرك بالسياق وحاول أن أعلمه لما منك ستشرت سنة الله يا الله يا ربي أتشر ميريح سنة يا الله أريح يا معين يا رب هذا الأمر وردده عدة مرات حتى يتعود على سماعه. وإذا أصبح أكثر قدرة شيء موضيع يعني السن لا سنتنيا أسكو سيقدا وحاول أن أعلمه الشهادتين يتلفظ بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستنغكتك يعني يحفظها قبل أن ينام وحينما يستيقظ مش فقط قالت قبل ينام حتى حينما يستيقظ وبعض الأماكن وعلمه أن ينطق بشهادته حتى ينطق هو صغيرا. والختمي قرأ سموه سوف يسأل عن معنى الشهادتين لذلك سوف أشرح له على حسب مداركه. رابعا من سنتين إلى ثلاث سنوات من العمر سمر عامين إلى ثلاث سنوات في هذا العمر يكون الطفل متفتح الذهن يلتقط ويحفظ بعض الشيء مما يدعونا إلى تحفيظه بعض كسر الصور عن صحف سمر القرآن قرر ديوض 4 سنين يجي تلاترار نعم جتر لا تعلمه أن يجزع الكرسي والطبشور والقلم عليش ولكن تلقائيا بدون أسد ريح أزمغ تلقائي تبتنا وعلمه صورة فاتحة والعصر والكوتر تنتي بزيني من وهكذا أتدرج معه شيئا فشيئا غرنغ بعض يعني بعض النبغات تفت أطفل لخمس سنوات يختم القرآن كيف هو إنسان مثله ولكن مما ست دبزت لا تعوده وتشبسس حتى أصبح قادرا على أن يقرأ القرآن بطلاقة وذلك حسب قدرتي على الحفظ وكذلك تحفظه بعض الأناشيد أسمد بعض الأناشيد مثل الله رب الخلق أمدنا بالرزق ومن علم العصفور أن يبني عشا في الشجر من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر الله قد علمه بالهدى جمله كذلك مثلا من زين السماء وجمل الفضاء وأنبت الأزهار ودفق الشلال من علم العصفور في الجو أن يطير من أنطق اللسان وأسمع الآذان إذا هذه الأمور هذه الأنشيد التي تتعلق بخالقه يرددها ينشدها خد فقط عدس مدرس أن أدعه يحفظ أي نشيد أشعر مثلا القنوات التلفزيون المليئة بالغث والسمين النافع والضار أجغم مني إذا يلتقط بعض الأناشيد التي لا أصلها في الدين وفي المجتمع التحفظ التبي لا يعي ما يقول ولكن حينما يفهم ماذا يقول يتعلق بها حتما. كذلك بعض الأمور قد جمعتها وحاول أن أرددها مع ولدي أسنى الله وربي أتعو محمد النبي الإسلام ديني الكعبة قبلتي القرآن كتابي النبي قدوتي الصيام حصني الصدقة شفائي الوضوء طهوري الصلاة قرة عيني الإخلاص نيتي الصدق خلقي الجنة أملي رضا الله غايتي. صورك كل مرة كلس ضجد بعد قبل بعد يعني يومين ثلاث أيام أسعود غوله أسعود غوله حتى من سوف يعني يتحول ما معنى الكلام ويتشبت بها تشبتا قويا وعمره سنتين وكلما زاد وعيه وإدراك ورددنا أمامه أن الله هو الذي رزقنا الطعام. خطر أطفلي يركب لي بابا سنتتويز المعاش يأتي له بالرزق، بابا كتويز المعاش أحترمه. لذلك سبحان الله الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله يتركز، سأل سؤالا للحاضرين في المسجد الناس، هو يشرح يعني الإحسان الوالدين ويشرح قيمة الأم، هذه المرأة العظيمة. الناس لماذا الله تعالى ذكر أتعاب الأم ولم يذكر أتعاب الأب؟ يذكر أتعاب الأم، حملته أمه كرهن ووضعته كرهن وحمله وفصاله تجارا وهن على وان، يذكر إما تذكر يسمع يذكر يخص الأم بأتعاب الأم، لما لم يذكر أتعاب الأب؟ يعني لفتة حكيمة يعني ذكية هذه هنا. بعض الأسئلة والعصف ذهني يعني كما يقولون الناس، الله تعالى ذكر أتعاب الأم لأن الابن أطفل يميل لدبزان لا يشعر ولا يدرك أتعاب أمه إلا دبزان، تكمط للتعب غفت صحر ضجت للمعاس يتغرط ما بين الديسي عياد يفبا ما يعمي استغرط يتفسام ويتفكت شكت ايت ربي اختين الحس عشان شعر دخدم ويدق العجم التدمين، تتصل الليل بالنهار وتصبر مع ذلك الولد ولا تبالي بالأتعاب. لذلك ذكر الله تعالى أتعاب الأم لأن أتعاب الأب يراها الإبن، أي زعلك بالسيالة يشعر يابا يرقب بس يشمرت كفت يرقب بس يزقق بالشاء يرقب زي ما تقيمت الدارت بس انت تود القضيان يرقب أتعاب الأب. لذلك لا داعي لذكرها في القرآن، ركز على أتعاب الأم. لذلك سبحان الله عظيم هذه مهمة جدا. لذلك وعلموا الولد أن الرازق هو الله، مدي وسيل العاش سقر أش أسبل المعاش وكتعب غفص وجار مش كجار وختيد، لو كان خاتي نشيله كان كذا لو كان كذا، خلاص يتعلق بالأسباب وينت وينسى رب الأسباب. ديما سنغمين شرك الأداة كد السبب، الله تعالى هو الذي رزقنا الطعام ولولاه لما أكلنا ولما شربنا ولم يتجوع إلا وستفت غسل معاش وتجمديش إلا وستفت طهيبك ملياردير أغنى الأغنياء لا يستعني أكل سيرهم هش المعاش شي تفع شي البنان شي ما شاء الله لا يستطيع أن يأكل. لما ليس رزقه رغم نتيوتي يعرق أفس لا يأكله خيد رزق تعسد تود تقل معاش تود تقل صرال تدرت ورطمان سودي ولا تقل نومده تود تقل الفريق تخسيت مشيت له يا الله يا الله الله مشيت توسد السوق أتوك تمدى تشت سبحان الله جي فقل وعدنا جي فقل معي قنشرة أصفر سبحان الله رزق. لذلك الرازق وعلمه أن الرازق هو الله وهو اللي جعل الماء لنا عذبا. أفرأيتم قضايتم وين أصبح ماءكم أفرأيتم ماء الذي تشربون ختي إن أصبح ماءكم غورا قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا غورا مالحا فمن يأتيكم بماء معين من هم دوين آمن وحدين. إذن ماء صح الشرب ديك تنيع مصر بصح لا وسي السمن حماي لا وسي السمن دي من لحن لا وسي السمن دي والسخن، ولكن أنت تشرب ماء عذبا صافيا فاحمد الله تعالى ليروي عطشنا وهو الذي أعطاه أبوه وأمه. أنت يا ولدي أنت وجه بجمج الله تعالى هو الذي أعطى لك الأب وأم لرعايتك وهو الذي أعطانا المال والمنزل أنت وجه نغري وجه نختدر والسيارة واللعب كل أمور أصلها بخالقة ربي ربي ربي كل شيء ربي سبحانه وتعالى لولاه لما كنا. وذلك فهو جدير بالشكر وأول شكر له هو أن نحبه ولا نغضبه. شيء أسمين قال الأمر. إذن هذه الأمور هذه النعم التي لا نصع أن نحصيها عدا يجب أن نحب ذلك الذي أعطانا هذا. إن المحب لمن يحبه مطيعه مدن ربي سبحانه وتعالى تشهد الشغل لابد أن نحبه وذلك بأن نعبده ولا نعبد سواه. كما نذكر نذكره نشي كنتار معس بدميتهن بالأمور التي يلعب بها أسنر يعني هاتين اليدين والعينين والأذرع والرجلين الذين مثلها غرمغ ولكن شن نتحرش سيسن جرس سيسن ولكن هذا جامدا. كل هذه أمور وحاول أي شيء أوصله يعني أزجغ الربط بخالقه. وإذا جلسنا إلى الطعام قلنا بصوت مسموع وسقير غيني الحمد لله نغيلا اللهم بارك فيما رزقتنا. الابن هو يقلد يقتدي بأبيه وبأمه سبحان الله العظيم. يعني أتى بعض برصة يعني بعض ما الشيخ ملك ربي أراك عنيد اتعاند غلوبات السنة قد شيء تجد العكس. نعم خص هذا خاصة في الابن. لذلك نشوف سقير قاع يقتدي وحده أجر الدعاء سبحان الله، يعني ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. خص ما متشيق ده، عليك أن تكون قدوة كما قلت في البداية، قو أنفسكم بدس منجزة، اقتدي بنفسك، يلا معاه. إذا حينما تجعل الدعاء أجا في قصر يبا شيء قبل النش أجا الدعاء، نشد الأب هو اللي يجعل الدعاء، سقري مس أي وجه دعاء، أي وجه دعاء أنت اللي تطلع الصحية اللي تت هذا هشتيبة نشيد عن النغية تومي تجا عن تولين جا. والابن هو يشعر، هو ذكي اذكى مما نتصور، لذلك ان نجعل اقول بسم الله اللهم بارك لنا وهو يسمع، واذا انتهينا وتطيع اقول الحمد لله، نغفل قلوبات نقتل مع الشام تخورك تشرغيها بين الحمد لله تنتولت عليك ان تعلنها زقع. حينما ترفع صوتك يا اخي الكريم فالابن يسمع قبل ان تلقنه ان تكون قدوة له. كذلك اذا اتصعنا من كذلك إذا قمنا من النوم كذلك حتى أتى الطفل ذلك ويرددوه، يعتاد الطفل على ذلك الأمور ويرددها دون أن نطلب منه ذلك، دون شيشة دول مربط فرس دون أن نطلب منه ذلك. إذن الكلام يعني يطول في الأمر والوقت المحدد قد انتهى، ولبس أضيف نقطة ما أختم، كما يجب أن نخبره أن الله تعالى يحب لهم الخير، ربي يحسن الخير ويعلم ما يصلحهم، فهو الذي يعلمهم يعني امور دينهم ودنياهم ويحسن تاديبهم وتربيتهم، وهو الذي امر الوالدين بالعطف عليهم والترفق بهم، يعني اسمنا بأربع صلاة يمر الوالدين يرفع يعني ادرف قنص ترونسن والعدل بينهم وبين اخوتهم، كل هذه الامور والله تعالى يجنغ اسمون سمنا بأحسن الأسماء، كل الأمور علينا أن نعودها لكي يفهمها يعني الابن، ونحسن اختيار الاسم كذلك من الأشياء التي تجعل الابن صالح، اختار له الاسم الصالح، الاسم الذي يعني يفتخر به حينما يكون أمام زملائه أمام أقرانه في القسم. إلا بعض المصطفى تتسحى يعني الأصحاب صدقنا سيسمس لأن اسمه وديت قنشرة، لذلك أحاول أن نختار له اسما يفتخر به، وخير الأسماء كما قال صلى الله عليه وسلم عبد وحمد، ولا بأس يعني أن أختم كلامي بقصة، أنه وهذه القصة قد ردتها في يعني في عدة مناسبات، هذا الولد هذا الأب الذي سمى ابنه باسم يعني غير صالح سماه مرة، سمت مرة كلمة مر يعني مر، وهذا الابن خلاص يبي هذا الاسم بابس، حتى بابس ازعوك يسمى بابس عزقز باسم يسمى حنظلة، حنظلة مرة ولا عجيب جدا، من سند كذلك تسمى علقمة كما يقولون علقمة حنظلة يعني عنير والمرة، وكان هناك ليش سكر قاعد تدرت مشكلة مر وصبر. وهذا الولد يجو مشاكل في الحي، جعل مشاكل في الحي والناس يشكوا منه مدن يتضمر منه زوانا سيبس حمالك ربي القبان أراتها ميت الجاموني، وجعل معه حوار، وكان هذا الحوار عقيما جدا، حوار عقيم هامي قرغمون، لأن الاسم السيء الناس جرعت المرة يا مرة جرعت تسبدل يا ولدي يا مرة، الناس عجبتني حلاوتك يا حنظلة خش بكت حلود مش مرة شتي مرة نشي لا عجبتني حلاوتك يا حنظلة، الناس ما تزداد إلا سؤال، الناس لو تجي من الشوك عنبا، الناس والله لأوجعنك ضربا، الناس ما أنت أشد مني بطشا، الناس وتضربني ضربتك، الناس وأنت في شك من ذلك شك ديسنا لا بدي شو تخل بدي تودي شو تخل، هاي الناس أقدى يا ربي ترزق الناس أولادا حسانا وترزقني أنا شيطانا، يجاوب بس يا أبتاه أما علمت أن العصا من العصية وأن الحية لا تدعو إلا الحية، يعني الوالد من جنس أبيه، لذلك نحاول أن نتفنن في تربية الأبناء حتى نضمن صلاحهم في الدنيا والآخرة وإلى حياة بقية وإلى الأسبوع المقبل، ليس المقبل بل بعد 15 يوم نلتقي إن شاء الله تعالى، وأعذرني على الدقائق التي أخذتها منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.